إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. سار عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وقطع الطريق ووصل إلى مدينة الجابية. مدينة الجابية أو الجابية هي مدينة من مدن الشام، من مدن سوريا. وكان قادة الجيش أو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى قادة الجيش إن هم يوافوه في الجابية ويقابلوه في هذه البلدة الطيبة المباركة التي خلد اسمها في التاريخ بنزول عمر بن الخطاب فيها رضي الله عنه وأرضاه. وحقيقة لابد أن نقف عدة وقفات عند مع سيدنا عمر في الجابية. انتهينا من سيدنا عمر وهو في الطريق لنعرف عظمة هذا الرجل الذي يصنع هذه العزة لهذا الدين ولهذا الزمان. ولذلك نفهم كويس جدا معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. عز الإسلام بعمر بن الخطاب هو مش مجرد إسلام عمر بن الخطاب، عز الإسلام بعمر بن الخطاب هو مش مجرد خروج عمر بن الخطاب مع المسلمين من دار الأرقم بن أبي الأرقم، عز الإسلام بعمر بن الخطاب هو مش مجرد إن عمر بن الخطاب يهاجر ويقول من أراد أن تثكله أمه، مش هو ده بس عز الإسلام بعمر بن الخطاب. أنا متصور إن عز الإسلام في الزمان اللي أسلم فيه عمر بن الخطاب كان هو زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش حد تاني يبقى هو اللي بيعز الإسلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان حد تاني فعزه للإسلام هو فرع من عزة النبي صلى الله عليه وسلم. عزة عمر بن الخطاب للإسلام هي عزة إمارة عمر بن الخطاب، هي عزة عمر بن الخطاب لما يبكي علشان الطفل اللي أمه بتفطمه عشان يلحق ياخد الفلوس. عزة الإسلام أو عزة عمر بن الخطاب للإسلام هي اعتزازه بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر مكانه في المدينة أحد آل بيت رسول الله علي بن أبي طالب، ياخد معاه إلى الشام ومحدش هيحط رجله قبلية في بيت المقدس إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم. عز الإسلام بعز وبإعزاز أهل الإسلام وعلماء الإسلام وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بيوصل للجابية وهناك يقابل القادة. ولنا وقفة مع بعض المقابلات. أول وقفة لازم نقف فيها مع سيدنا عمر بن الخطاب عشان نشوف القادة اللي بيعزوا الإسلام شكلهم إيه، عشان نشوف القادة اللي بيصنعوا زمان العزة شكلهم إيه، علشان نشوف رجالة عمر بن الخطاب شكلهم إيه. ما هماش حرامية، ما هماش لصوص، ما هماش فاسدين، لا، ده فيهم رجال ممكن نظن إن هم أتقى من عمر بن الخطاب وأخوف لله عز وجل من عمر بن الخطاب. لازم نقف وقفة مع أمين هذه الأمة، مع أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، قائد جيوش الشام. قائد جيوش الشام دي أنتم متخيلين يا جماعة، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح كان قائد لكام مسلم؟ لأكثر من 100,000 مسلم في كل ربوع الشام. كان سيدنا أبو عبيدة قائد لهذا العدد الكم الكبير، 100,000 جندي. عارفين سيدنا أبو عبيدة كان تحته كم قائد كل واحد منهم يهز الدنيا؟ يكفي أن سيدنا خالد بن الوليد كان، ما هو يعني أما نقول سيدنا أبو عبيدة القائد، أي حد تحت سيدنا أبو عبيدة حتى لو هو قائد على جيش ولا على كتيبة ولا على بلد فهو جندي من جنود سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. متخيلين أن سيدنا خالد بن الوليد يبقى جندي من جنود أبو عبيدة؟ متخيلين أن عمرو بن العاص جندي من جنود أبو عبيدة؟ متخيلين أن شرحبيل بن حسنة جندي من جنود أبو عبيدة؟ متخيلين أن يزيد بن أبي سفيان وأبو سفيان ويعني كل هؤلاء جنود تحت أبو عبيدة؟ سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة، أحد العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا أبو عبيدة، سيدنا عمر يقول يعني وهو بيموت لو انه يعني اما قالوا له يعني استخلف خلي حد خليفه، قال لهم والله ما استخلف الا رجل من اثنين، سالم مولى ابي حذيفه او ابو عبيده بن الجراح، والاثنين ماتوا. سيدنا عمر ما اختارش حد وما استخلفش حد وما نصش على اسم واحد معين لانه من وجهه نظره هم الاثنين دول اللي ممكن يستخدم واحد منهم ويستخلف واحد منهم. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد موت أبو عبيدة يجلس مع أصحابه ومع علي وعبد الرحمن وعثمان ويقول لهم تمنوا، كل واحد يقول أمنية. سيدنا علي يقول أتمنى سيفا من نار أو يعني صلبا أنطلق به لا يكل ولا يمل، ما بيبردش ما بيتنيش، أضرب به أعناق المشركين في سبيل الله. سيدنا علي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتمنى مال الدنيا ولا ينفقه على المسلمين حتى لا يكون من المسلمين فقيرا مستحقا للزكاة. كل واحد من الصحابة بيتمنى أمنية، يقولوا له تمنى يا أمير المؤمنين، اتمنى يا أمير المؤمنين. يتمنى إيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كأبي عبيدة بن الجراح، أمناء جد أمناء، أفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها، يدعون إلى الله ويفتحون البلاد بلا إله إلا الله. الله أكبر. بتهيألي لو أي قائد وأي زعيم موجود لا يمكن هيتمنى، لو قالوا له اتمنى هيقول أتمنى ملء هذه الدنيا رجالا مثلي يحكموا البلاد ويقعدوا على أنفاس العباد. لكن سيدنا عمر لا، ما بيتمناش حد زيه. سيدنا عمر بيتمنى رجال كأبي عبيدة بن الجراح، أمناء جد أمناء، أفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها، يدعون إلى الله يفتحون البلاد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا أبو عبيدة يلقى عمر، يقابل سيدنا عمر ومعاه القادة جميعا، شرحبيل وخالد ومعاذ وعمر، فأول واحد يقابله كان سيدنا أبو عبيدة. وسيدنا أبو عبيدة كان راكب فرس من أجود أنواع الفرسان، فرس حقيقي يعني، وعليه يعني السرج اللي على الفرس بتاع سيدنا أبو عبيدة سرج موشى بالحرير وسرج مذهب، ويعني والسيف بتاع سيدنا أبو عبيدة يعني قبضة السيف مذهبة، ويعني الحصان بتاع سيدنا أبو عبيدة وعدة الحرب بتاعة سيدنا أبو عبيدة يعني تنم عن يعني عظمة ويعني وزخرف الدنيا كله. وسيدنا عمر داخل على جمل أورق زي ما وصفنا الحلقة الماضية، ويعني أما وصل للجابية يعني كان أعياه الصفر والجمل نفسه أعياه الصفر، فجمل هزيل تعبان، فسيدنا أبو عبيدة يعانق سيدنا عمر ويقول لسيدنا عمر هلا أبدلنا جملك بفرس مسرج؟ فسيدنا عمر ينظر إلى فرس أبو عبيدة ويضرب بإيده في صدر أبو عبيدة، أخذتك الدنيا يا أبا عبيدة، أخذتك الدنيا يا أبا عبيدة، لا والله لا أركب إلا ما جئت عليه، ولا أعود إلا على ما جئت عليه، إلا إن أحياه، إلا إن قبضه الله. مش هركب غير الجمل اللي أنا جاي عليه، ومش هرجع غير بالجمل اللي أنا جاي عليه. أما أنت يا أبو عبيدة أخذتكم الدنيا. ينظر إلى القادة جميعا كده، هو بقاله كتير ما شافهمش، كل واحد فيهم يعني راكب فرس بالشيء الفلاني وبالشكل الفلاني والسيوف. فيقول أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أخذت منا شيئا يا أمير المؤمنين، إنما هي مهابة الحرب في عيون أعدائنا. لا، الدنيا ما خدتش مننا حاجة أبدا، اللي انت شايفه ده دي مهابة الحرب في عيون أعدائنا. ده احنا عاملين كده والسيوف والكلام ده كله علشان أعدائنا سيدنا. ودي من السنة على فكرة، ان انت في الحرب يجوز للشيبة ان هو يصبغ الشعر الأبيض بتاعه علشان يبان شباب، ويجوز للجندي ان هو سيف وقبضته يبقى فيها ذهب عشان نبين للأعداء ان احنا مش عاوزين منكم حاجة. دي في سنن معينة في الحروب وفي ميدان القتال. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول للصحابة ويقول للجنود: دعوني وأبا عبيدة، سيبوني أنا والقائد العام هنتكلم شوية، خذني إلى بيتك يا أبا عبيدة. وكان أبو عبيدة له بيت في الجابية، فيأخذه إلى بيته، فيدخل عمر إلى بيت أبي عبيدة فيجد فيه امرأة أبو عبيدة، امرأة واحدة، ما عندوش ثلاث أربع نساء، ويجد البيت. يمد عمر يده فيمسك سقف البيت بتاع أبو عبيدة، وينظر إلى الفراش، غرفة واحدة، أوضة واحدة، هو ده بيت أبو عبيدة، وساحة يربط فيها فرسه، وفيها معلف الفرس والجمل، في جمل والفرس بتاعه بيتربطوا في ساحة صغيرة قدام الأوضة، فيها المعلف بتاع الجمل والحصان. ده بيت أبو عبيدة، بيت أبو عبيدة أمير الشام. أمير الشام يعني أمير سوريا كلها، أمير لبنان كلها، أمير فلسطين كلها، أمير الأردن كلها لغاية العريش، كل ده أبو عبيدة الأمير بتاعه. إحنا بقى كل دولة، كل حتة من الشام بقت دولة وعليها أمير. يا ترى الأمراء دول زي أبو عبيدة؟ ده هم أمراء على حتة من اللي كان أبو عبيدة أمير عليها. وأبو عبيدة عنده كل غنائم قيصر، كل غنائم الروم. غنائم الروم كانت أنفس من غنائم كسرى، غنائم الروم كانت أنفس من غنائم كسرى بين إيد أبو عبيدة. وأبو عبيدة لو أراد يعني أن يغتني، وكان أبو عبيدة من الصحابة المعدودين الذين لا يأخذون من الغنائم، ما كانش بياخد حاجة من الغنيمة إطلاقا من غزوة بدر، وهو أبى لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما غزت غزية أو ما صارت أو ما غزت سرية وأخذت من الغنائم إلا وعادت بثلث الأجر، وهو رفض تماما ويقول: إنما أريد الأجر كله من الله عز وجل. كان سيدنا أبو عبيدة مكتفي تماما بالراتب اللي بياخده من بيت مال المسلمين، زيه زي أي جندي، مش زي القائد العام لجيش سيدنا عمر. سيدنا عمر لما يدخل البيت بتاع سيدنا أبو عبيدة ويلاقي السقف ليف، السقف جريد بتاع النخل، ويمد إيده كده سيدنا عمر يطول السقف، وينظر في ركن فيجد وسادة يمسكها، مخدة يمسكها حشوها ليف، ويجد برد، برد اللي هو اللي بيتحط على ظهر الجمل، هو ده الفرشة بتاعت سيدنا أبو عبيدة ومراته، ويجد حلس غطاء بيتغطى بيه من صوف الجمل، من جلد من وبر الجمل، ويجد زنبيل أفة متعلقة في سقف البيت، ويجد قعب وزير محطوطين، زير والقعب الكباية، كباية خشب محطوطة فوق غطى الزير بيشرب منها، ويجد إناء من حجر محطوط. هو ده بيت أبو عبيدة، سيدنا أبو عبيدة أو سيدنا عمر يسأل أبو عبيدة: أين ثيابك يا أين ثيابك يا أبا عبيدة؟ يقول: يا أمير المؤمنين، أرتديها ما علي وما على زوجتي، وثوب آخر معلق حتى يجف في توب. عنده توبين اتنين. سيدنا أبو عمر بيقول له، يعني كأنه بيسأله: فين الدولاب بتاعك أنت ومراتك؟ فين الهدوم اللي موجودة في الدولاب؟ سيدنا أبو عبيدة يقول له: أهو أنا لابس، أدي التوب بتاعي والتوب على مراتي، وفي توبين تانيين، واحد ليا واحد لمراتي، متعلقين بينشفوا مغسولين. سيدنا عمر يبكي حتى يعلو نشيجه. صوت سيدنا عمر في البكاء يعلو، ويعني تختل لحيته من الدموع: كلنا غيرتنا الدنيا يا أبا عبيدة إلا أنت. كلنا، كل الصحابة، كلنا غيرتنا الدنيا يا أبا عبيدة إلا أنت. فبكى أبو عبيدة وقال: يا أمير المؤمنين، شيء يبلغنا المقيل. مقيل يعني القيلولة. ما الدنيا عاملة زي إيه في نظر سيدنا أبو عبيدة؟ يوم من الفجر لغاية القيلولة، والموت هو ده القيلولة، وهتصحى من القيلولة تلاقي الآخرة، تلاقي الحساب، تلاقي الجنة أو تلاقي النار. سيدنا أبو عبيدة بيقول له: اللي أنت شايفه ده هيبلغنا القيلولة، يبلغنا المقيل. شيء يبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين. يبكي عمر ويقول: والله لئن نجا أحد منا لا ينجو إلا أنت يا أبا عبيدة. غرني فيك فرسك. لما شفت الفرس بتاعك اتغريت وظنيت إن الدنيا خدتك، ظنيت إن الدنيا خدتك. يكلم سيدنا عمر زوجة أبو عبيدة: إهن يا أختاه، لعل أخي أتعبك في هذه الدنيا، لعل أخي أبو عبيدة أتعبك في هذه الدنيا. فتقول له زوجة سيدنا أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ما في الدنيا إلا التعب، ولا راحة إلا إذا حططنا الرحلة في الجنة. الله أكبر. دي زوجة القائد. ده المعنى لما نقول وراء كل عظيم امرأة، هو ده المعنى. وراء كل عالم، وراء كل قائد عظيم، امرأة عظيمة. إن كان من قادة الدنيا هتلاقي وراء امرأة من قادة الدنيا، امرأة من عظيمات الدنيا. وإن كان من قادة الآخرة ويصنعون زمان عزة، هتلاقي معاه زوجة بتصنع هي كمان زمان العزة. تخيلوا زوجة سيدنا أبو عبيدة اسمها مهرة. هذه الزوجة لو إن هي منغصة عيشة سيدنا أبو عبيدة، وعاوزة وعاوزة والغنائم وناخد ونعمل، كان هيبقى سيدنا أبو عبيدة كده؟ أو كانت هي هتقول كده لسيدنا عمر: يا أختي الكريمة، يا أختي اللي سمعاني، أنت زي مهرة زوجة أبو عبيدة، ولا أنت زي مين؟ هتقولي لي: جوزي مش زي أبو عبيدة، فما ينفعش أنا أبقى زي أبو عبيدة زي زوجته. هقولك: لا، خليكي أنت زي زوجة أبو عبيدة. مش مهم زوجك يبقى زي أبو عبيدة، خليكي زي زوجة فرعون أسيا. زوجك لا يمكن يكون فرعون، زوجك لا يمكن أبدا يكون فرعون من الفراعنة. خليكي زي زوجة فرعون. هما دول النساء والناس اللي بيصنعوا زمان العزة. لو زوجك مش أبو عبيدة لكنه مسؤول من المسؤولين، يا ترى أنت اللي بتدفعيه إن هو يسرق؟ أنت اللي بتدفعيه إن هو يختلس؟ أنت اللي بتدفعيه إن هو يرتشي؟ أنت اللي بتدفعيه إن هو ياخد أموال البنوك؟ ولا أنت بتأخذي على يديه؟ أنت بتغمسي اللقمة الحاف بالحاف؟ ولا أنت اللي بتدفعيه إن هو يبقى فاسد ويبقى مرتشي ويبقى كل الكلام ده؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما زوجة سيدنا أبو عبيدة تقول له الدنيا مفيهاش غير التعب، ولا راحة يا أمير المؤمنين إلا بحط الرحل في الجنة، في رواية ولا راحة يا أمير المؤمنين إلا بحط الرحل إلى جوار رسول الله، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى أبي عبيدة ويقول والله خيار لخيار، أنتوا الاثنين الطيبون للطيبات، الخيرون للخيرات، والخيرات للخيرين، والطيبات للطيبين. سيدنا عمر يخرج من بيت أبو عبيدة فتقسم امرأته يا أمير المؤمنين أقسمت عليك أن تتغدى عندنا، تتغدى عندنا. فيتغدى سيدنا عمر عند أبو عبيدة. كان غدا سيدنا أبو عبيدة شكله إيه؟ قديد. قديد يعني إيه قديد؟ لحمة لما بيذبحوها بيشرحوها شرايح صغيرة كده زي البسطرمة وزي اللانشون، وينشفوها في الشمس، يعلقوها كده تتنشف في الشمس، ممكن تقعد بقى سنة سنتين. وكانوا دايما بيعملوا الكلام ده في الهدي وفي الأضاحي علشان يعيش، ما فيش تلاجات ولا فيش كلام من ده. قديد، قطعة من لحم مقددة، ياخدوها بعد ما يجوا يطبخوها بيبلوها في مية ويطبخوها تقوم تطبخ وتبقى لحمة. سيدنا عمر بن الخطاب يأكل قديد أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. القديد ده كان أكل الفقراء، الأغنياء ما كانوا يأكلوا القديد أبدا. سيدنا أبو عبيدة يقدم لسيدنا عمر القديد والخبز، وهذا هو طعام أبو عبيدة. سيدنا عمر: أما في بيتكم ملح يا أبا عبيدة؟ لا والله يا أمير المؤمنين، ما عندناش ملح. أنا بقولش الكلام ده عشان نجوع وعلشان ما يبقاش عندنا غير هدوم جلابية واحدة وبدلة واحدة. أقول لكم حاجة، أقل شيخ من اللي بيطلعوا قدامكم في التلفزيون وعلى الشاشة وفي قناة الناس، من اللي بيلبسوا البدل مفيش في دولابه مش أقل من 30 بدلة، واللي بيلبسوا الجلاليب مش أقل من 30-50 جلابية. مش جلابية ولا جلابيتين ولا بدلة ولا بدلتين ولا 10. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا المقيل. سيدنا أبو عبيدة دي كانت وقفة مهمة جدا مع سيدنا عمر. لابد أن احنا لا نسيء الظن من أول نظرة. سيدنا عمر أساء الظن بأبو عبيدة وحب يتأكد، وسوء الظن بتاعك أو ظنك لا ينبني عليه عمل، لابد أن تتأكد وتحول هذا الظن إلى يقين وحقيقة. ولذلك سيدنا عمر لما ظن بأبي عبيدة هذا الظن، وأبو عبيدة قال له دي المهابة في عيون أعدائنا، قال له طب وديني بيتك. راح البيت سيدنا عمر وتأكد وقتها بقى أن سيدنا أبو عبيدة كلنا غيرتنا الدنيا إلا أبا عبيدة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما يرجع المدينة المنورة، سيدنا علي وسيدنا عثمان ما راحوش معاه الشام، اللي كان معاه سيدنا العباس وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا أنس وعبد الله بن مسعود. سيدنا عمر لما يرجع المدينة يقولوا له بما رجعت من الشام، بما رجعت من الشام؟ فيقول عمر والله لو لم أنل خيرا إلا أن عانقت أبا عبيدة وخالد ومعاذ وبلال فكفاني بهذا خيرا شممت فيهم ريح رسول الله. الله أكبر. أبو عبيدة، خالد، معاذ، وبلال. سيدنا خالد يقابل سيدنا عمر ويعانقه عمر، ويقبل خالد يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ويقبل رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. سيدنا عمر هو كمان يقبل رأس خالد بن الوليد ويهم بتقبيل يد خالد، فخالد يشد إيده جامد جدا من سيدنا عمر، يقول: لا يا أمير المؤمنين، مهابتك أمام الرجال. فيقول: ألست لك بأمير؟ نعم يا أمير المؤمنين، مر أطع، أعطني يدك، أمر من أمير المؤمنين. شفت استغلال السلطة؟ سيدنا عمر بيستغل سلطته في إيه؟ بأمرك يا خالد بن الوليد تديني إيدك. سيدنا خالد يعني متردد، وينظر إلى أبي عبيدة، وينظر إلى شرحبيل ويزيد. سيدنا أبو عبيدة يوطي راسه في الأرض، فيخفض أبو عبيدة رأسه إشارة أن أطع يا خالد. سيدنا خالد يسيب إيده لسيدنا عمر، سيدنا عمر يقبل إيد سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا عمر بعد ما قبل إيد سيدنا خالد: أبك وجد علي يا خالد، أنت زعلان مني؟ وكان هذا قبل لقاء خالد في المدينة مع سيدنا عمر. سيدنا خالد رضي الله عنه أرضاه يقول: أنت أمير المؤمنين، وأنت أمام الله مسؤول، فافعل ما تحاسب عليه، وإن كان عندي من الوجد فحسابي أو فوجدي إلى الله عز وجل. لو قلبي في حاجة وأنا زعلان، الزعل ده لربنا عز وجل هو اللي هيتصرف. فيقول سيدنا الكلام ده لسيدنا خالد معناه أن سيدنا خالد زعلان. فيقول سيدنا عمر: يا خالد، لما قبلت يدي ورأسي؟ قال: والله أنت أميري، وأنت أمير المؤمنين، وما أتمنى إن حشرت يوم القيامة إلا أن أحشر تحت لوائك. فأنت وما تريد يا أمير المؤمنين؟ اللي أنت عاوزه، اللي أنت تعمله. قمة الاستسلام من سيدنا خالد بن الوليد، قمة الاستسلام من سيدنا خالد، والإذعان لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إن كان في الأمر كلام فإذا عدنا إلى المدينة، أما الآن فأنت بين الجند وفي ميدان القتال، وأنت أمام الأعداء، فأنا لك جندي. الله أكبر. إحنا في ميدان القتال يا سيدنا عمر، ما ينفعش نتكلم في المواضيع ديت. لو عاوز نتكلم في المواضيع دي يا عمر يبقى لما نرجع المدينة المنورة، لكن دلوقتي لا. ده أنت أمير المؤمنين، أنت قائد الجيوش، أنت بين الجند، كل لحظة وكل سكنة وكل خطوة بتحصل بتوصل للجنود، بتوصل للمئة ألف اللي موجودين في الشام، بتوصل للتلاتين ألف اللي موجودين حوالين أسوار بيت المقدس. أعدائنا بيتفرجوا علينا وبيتجسسوا علينا دلوقتي. أنا جندي وانت الأمير وانت القائد. أما نتكلم نرجع للمدينة. الله أكبر يا ابن الوليد، الله أكبر يا ابن الخطاب. يقول سيدنا عمر: والله يا خالد، ما نزعت منك الإمارة وجدا عليك أو غيرة منك، وإنما لله عز وجل. أنا ما نزعتش الإمارة منك عشان خايف منك، ولا عشان زعلان منك، ولا عشان غيران منك، إنما هي لله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب: كيف وجدت الشام وبما رجعت؟ لو لم أنل من الشام خيرا إلا أن عانقت أبا عبيدة وخالد بن الوليد ومعاذ بن جبل. سيدنا معاذ بن جبل يقف بين الناس بعد سيدنا عمر ما رجع من بيت أبو عبيدة، ويقف مع كل الجنود والقادة: مالي لا أرى معاذ بن جبل، أنا مش شايف معاذ بن جبل ليه؟ وسيدنا عمر أرسل معاذ بن جبل ليعلم الناس، مفتيا وفقيها للجيوش، أبو عبيدة أميرا للجيوش، معاذ مفتيا وعالما وقاضيا وفقيها. ما لي لا أرى معاذ بن جبل، ها أنا زي أمير المؤمنين، سيدنا معاذ واقف قدام سيدنا عمر، وسيدنا عمر مش شايفه ولا مش عارفه ولا إيه. معاذ ما فعل بك هكذا؟ ما عرفتك؟ يقول سيدنا عمر، سيدنا معاذ: هكذا ابن جبل يا أمير المؤمنين. سيدنا عمر يقوم ويقبل رأس سيدنا معاذ بن جبل: هكذا فافعلوا بعلمائكم. قبل رأس سيدنا معاذ أمير المؤمنين، بيقبل رأس معاذ ويقول للناس اللي واقفين: هكذا افعلوا بعلمائكم. يسأل أبو عبيدة: ما حال معاذ يا أبا عبيدة؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما علمته إلا صائما إلا يوم القتال. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، اللي خلاه وغير شكله واسمر وتغير، الصيام. ما علمته إلا صائما يا أمير المؤمنين إلا أيام القتال. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: إيه يا معاذ، ما حملك على هذا؟ وما علمناك قبل هكذا؟ ما عرفناش، ما نعرفكش قبل كده ان انت ما بتبطلش صيام وان انت. قال: يا أمير المؤمنين، إنما أستعين على ما كلفتني به بالصيام قربة لله يعينني على ما أنا فيه. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه كان ليه فلسفة في العبادة قريبة جدا من فلسفة سيدنا عمر. سيدنا معاذ كان عمر كلفه تكليف ضخم جدا، إن هو العالم والمفتي والفقيه والإمام بتاع المسلمين في الشام، فده تكليف ضخم جدا، هيستعين عليه بإيه؟ بالصيام. وكان سيدنا معاذ زي سيدنا عمر بيستعين بالعبادات الشقة عليه. سيدنا عمر لما سئل يعني ما تحب، قال: أحب الصيام في الهاجرة شديدة القيز، أحب الصيام في أيام الصيف شديدة الحر، الأجر أكتر. ما بقولكش اعمل كده، لكن بقولك عشان تصنع زمان عزة لابد أن أنت تستعين على أي مسؤولية في رقبتك بعبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. يقول سيدنا عمر ويسأل سيدنا معاذ: إيه يا ابن جبل، كيف قتال العلماء؟ إزاي العلماء بيقتلوا؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما أرى للعلماء قتال، إنما سلاحهم القرطاس والقلم. بيقولوا العلماء ما عرفش ليهم قتال، إنما سلاحهم القرطاس والقلم، الورقة والقلم. فيقوم سيدنا شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله يا أمير المؤمنين، كان معاذ في سريتي في فحل، في موقعة فحل، ووالله عددت ما ضرب بسيفه وما قطع من رقاب لا يقل عن 100 في موقعة واحدة. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بيقتل 100 واحد بالسيف. هكذا قتال العلماء، هكذا قتال أهل الفضل، هكذا قتال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا معاذ بن جبل لما يلقى سيدنا عمر يقول له سيدنا معاذ: يا أمير المؤمنين، كيف المدينة المنورة؟ كيف المدينة المنورة؟ فيبكي عمر ويقول: والله يا معاذ، لا أدري كيف تتحمل فراقها، فقد اشتقت إليها. سيدنا عمر لسه سايبها بقاله شهرين، واشتاق إلى المدينة، محبة المدينة وحب المدينة المنورة في قلوب هؤلاء الناس. سيدنا معاذ: إيه يا أمير المؤمنين، كيف أحد وقباء؟ كيف أحد وقباء؟ كيف البقيع والمسجد؟ سيدنا عمر، سيدنا بكاء، سيدنا معاذ يبكي بكاء شديدا شوقا إلى المدينة المنورة. ده كان لقاء سيدنا عمر مع سيدنا معاذ، أو ده أول لقاء